7eg.com. تأملات صغيرة جدا. تأليف أدهم شرقاوي. تأملات صغيرة جدا. نصوص أدهم شرقاوي. قس بن ساعدة. تدقيق ومراجعة ماجد مقبل. الإهداء إلى العجوز التي قالت لي مرة: شيئان لا تصدقهما أبدا، دموع النساء وقلوب الرجال، وشيئان لا تكذبهما أبدا، قلوب النساء ودموع الرجال. إليها تلك الأمية التي علمتني ما لم تعلمني إياه الجامعات، مدين لها أنا بأنا، علمتني كيف أبتلع الحياة. مقدمة. كانت القبيلة العربية في الجاهلية تضرم النار في مضاربها 3 ليال إذا بشرت بشاعر. كانت تفتنهم القصائد وتطربهم البلاغة، وقد أنزلوا الإيجاز منزلة لم ينزلها فنا آخر من فنون الكلام. وعلى خطى السلف سار الخلف، فقال الجرجاني: البلاغة هي الإيجاز. وعندما أراد الخليفة أن يعزل واليه على قم، قال لكاتبه: اكتب له كتاب عزله وأوجز. فما كان من الكاتب إلا أن كتب: إلى والي قم، إنا عيناك فعزلناك فقم. كان أهل البلاغة إذا يرون الإطناب عيبا من عيوب الكلام، اللهم إلا ما اقتضته الضرورة واحتاج لتفصيل. ولعلي لا أبالغ إذا أقول أن تويتر أدى خدمة جليلة للغة العربية، إذ قيد الكاتب 140 حرفا في رسالة واحدة، فاجتهد الكتاب وأعملوا عقولهم بحرفهم، واهتموا بكثافة الصورة وجودة الفكرة على حساب كثرة المفردات. وما هذا إلا تعريف آخر للبلاغة. فتفاضل الكتاب فيما بينهم بحسن صياغة الفكرة بأقل عدد من المفردات. لم أورد هذا الكلام لأدعي البلاغة ولا لأنسب لنفسي حسن العبارة، غير أني أردت أن أترك للقارئ تعريفا طفيفا بهذا الكتاب. فما بين أيديكم عبارة عن تغريدات شاء الله لها أن تجتمع في كتاب ثم تبصر نور المطابع. فأتمنى للمستمع الكريم استماعا ممتعا. أدهم شرقاوي، قس بن ساعدة. قبل أن تعير أحدا بأقاربه تذكر أن لنوح ولد عاق، ولإبراهيم أب مشرك، وللوط زوجة كافرة، ولآسيا زوج قال أنا ربكم الأعلى، ولمحمد عم اسمه لهب. من تواضع لك ارفعه حتى يظن أنك لا ترى سواه، ومن تكبر عليك أنزله حتى يظن أنك لا تراه. الخذلان هو أن يكسرك الشخص الذي قضيت وقتك محاولا ترميمه. أشجع الناس أجبنهم عن المعاصي، أكبر الناس أصغرهم أمام الحق. البعض أجمل من بعيد، فحافظ على المسافة بينك وبينهم. وحدها المسافة جعلت حظ الأرض من الشمس الضوء والدفء، علمت الأرض أن بعض الاقتراب احتراق. سهل أن تجد من تشكو منه، صعب أن تجد من تشكو له. سهل أن تجد من تتحدث عنه، صعب أن تجد من تتحدث له. سهل أن تجد من تهرب منه، صعب أن تجد من تهرب إليه. قال لها: ناوليني الملح. قالت: هل أرش لك؟ قال: لا، أنا أرش بنفسي، فبأصابعك سيصبح الملح سكر. فاستخف قومه فأطاعوه. هذه سنة الله في الكون، حيثما وجد الأغبياء وجد الطغاة. الحب هو الطريقة المثلى لاسترقاق الآخرين دون الإساءة لآدميتهم. قال النوم للأرق: تعال لنقتسم، لك الذين يهتمون ببياض وسائدهم، وللذين يهتمون ببياض قلوبهم. ومن يومها نام أناس وأرق آخرون، فإذا أرقت تفقد قلبك. الذي كتب رسالة وأودعها زجاجة وألقاها في البحر كان يعرف أن البحر لا يعمل ساعي بريد عند أحد، كل ما في الأمر أن الكتابة تصبح أحيانا حاجة. اثنان يعرفان جيدا معنى وجعلنا الليل لباسا، اللص الذي يريد أن يسرق دون أن يراه أحد، والمكسور الذي يريد أن يبكي دون أن يشفق عليه أحد. أيها العالم، اعتبارا من اليوم صرنا متشابهين، لقد خلعت آخر ضرس عقل لدي. قالت له: تزوج من أخرى، فمن حقك أن يكون لك ولد. قال لها: كل طفل لست أمه لا حاجة لي في إنجابه. الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي الموت، ونحن نتعامل معه كأنه وهم، والوهم الذي لا يختلف عليه اثنان هو الخلود، ونحن نتعامل معه كأنه حقيقة. بالنسبة للعالم نحن لسنا سوى محطة وقود. مما جربت وقرأت وسمعت وشاهدت، قلب الرجل كموقف السيارات يركن فيه الجميع ولا يملكه أحد، وقلب المرأة كالرصاصة والسيجارة وجدت لتستعمل مرة واحدة. أن توقظ أمة نائمة أسهل بكثير من أن توقظ أمة تريد أن تنام. إذا افترق الحق والقوة صار من السهل معرفة معادن الناس. الراتب القليل ليس مشكلة، ولكن أصحاب الرواتب الضخمة يجعلونه يبدو كذلك. الصمت ليس حكمة، بل وسيلة الجبناء للاختباء في ثياب الحكماء. أصرخ في وجه العالم وقل له: تبا لك، جئت لأعيش وسأعيش ولو كان موتي طريقتي الوحيدة للحياة. نحن قوم مولعون بالنظافة، لهذا نوقر غاسلي الأموات وغاسلي الأموال. لو كان الولاء للأرض ما ترك النبي مكة، ولو كان للقبيلة ما قاتل قريشا، ولو كان للعائلة ما تبرأ من أبي لهب، ولكنها العقيدة أغلى من التراب والدم. إذا لم تستطع أن تحقق مبادئك فغير أساليبك لا مبادئك، فالأشجار تغير أوراقها لا جذورها. نادى نوح في الحيوانات مرة فركبت السفينة، وقضى 950 سنة يدعو الناس فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض. من ظن أن القضاء على الفقر يحتاج لنفط فلينظر لعمر بن عبد العزيز، الأمر لم يتعلق يوما بما تملكه بل كيف تديره. ومن ظن أن الثبات يحتاج لكثير سلاح فلينظر إلى طالبان، الأمر لم يتعلق يوما بالبندقية بل باليد التي تحملها. لا تيأس من أحد، فالسحرة الذين جاءوا لنزال موسى صلبوا ولم يردهم ذلك عن دينهم شيئا. لا تفرط الثقة بأحد، فالذين عبروا معه البحر عبدوا العجل. سأل الكلب الغزال: لماذا تسبقني دوما؟ فقال: لأني أركض لنفسي وأنت تركض لسيدك. إن لم تستطع أن تكون غزالا للحق فلا تكن كلبا للباطل. هدهد كان سببا في إسلام أمة، ونملة غيرت مسار جيش، وغراب علم بني آدم الدفن، وحوت آوى نبيا، وفيل رفض هدم الكعبة، وكثير من الناس كالأنعام بل أضل. في هذا العالم أشخاص يهربون من الرغيف خوف السمنة، وآخرون يركضون وراءه من الجوع. كلهم حولي ولكني بدونك وحدي. الناس في نشرات الأخبار أرقام للنعي، وفي المطاعم أفواه للأكل، وفي البنوك جيوب للنهب، وفي السجون ظهور للجلد. ما عاد أحد فينا يرى الآخر إنساناً. الاستسلام المر هو أن يقول رجل للمرأة التي يحب: قاتلت بشرف لتكوني لي، ولكن الشرفاء يخسرون معاركهم أيضاً، ثم يدير ظهره ويمضي كجيش مهزوم. عندما كنت صغيراً كنت أتأفف حين تزرر لي أمي أزرار قميصي أو تسرح لي شعري. كنت أريد أن أخرج بسرعة إلى الدنيا. الآن أبيع الدنيا لتعقد لي زراً واحداً. في قضية الحجاب، يظنون أن الإسلام خياط فصل ثياباً وأجبر المسلمات عليه، ولا يعلمون أن الإسلام أدب فصل أخلاقاً، وهن اخترن قماشاً يناسب أخلاقهن. عادي جداً في هذا الزمن أن تجد أن من حاولت أن تزرعه حاول أن يقلعك. الطريق الذي يسلكه الجميع هو طريق خاطئ. الطريق الذي لا يسلكه أحد هو طريق شاذ. الطريق الذي يسلكه قلة اجعله طريقك واجعلهم رفقتك. الإنسان السليم يندم على الخطأ الذي فعله. الإنسان النقي يندم على الصواب الذي لم يفعله. لا تقرأ كجرادة همها إنهاء كل الورق الذي أمامها. اقرأ كالعصفور حبة حبة. الغنى ليس أن تستطيع شراء الدنيا مجتمعة، بل أن تجتمع الدنيا ولا تستطيع شراءك. رجل في السبعين قال لي مرة: لا تترك امرأة تحبك لأجل امرأة تحبها، ولا توقد غابة لتشعل سيجارة، وتذكر قبل أن تموت أن تعيش. كثيراً ما كنت أسمع جدتي تقول: ما حدش بموت ناقص عمر. رحمها الله ماتت قبل أن أقول لها: لا أحد يموت ناقص عمر، ولكن الكثيرين يموتون ناقصين حياة. آخر ما قاله لي: نصيحتي لك يا بني كن أنت. أعرف أنك لن تستمع إلي وستحاول أن تكون غيرك، ولكنك ستدرك يوماً أن الحياة لا تحفظ إلا أسماء من كانوهم. عندما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمره الله بذبحه، وعندما تعلق قلب يعقوب بيوسف أخذه منه. يبتلي الله الذين يحبهم بما يحبون ليجعلهم خالصين له. مات أهل السفينة وما عرفوا أنه لولا خرقها لخسروها، ومات أهل الغلام وما عرفوا أنه لولا موته لفتنوا. سبحان من يبتلى بالصغيرة لينجى من الكبيرة. شخصياً لم أعد أقلق على الإسلام من أعدائه بقدر ما أقلق عليه من أتباعه. الوطن بحسب لسان العرب الطويل والمعاصر قطعة أرض ومجموعة ناس يملكهم شخص واحد. أنت في غيابي ينقصك شيء، أنا في غيابك ينقصني أنا. الحزن كالمدرسة، ممل وثقيل، ولكنها المكان الأمثل للتعلم. والفرح كالمقهى، مسل وخفيف، ولكنه لا يعلمك شيئا. ثم امرأة مكتوب في أسفل قدمها: ممنوعة من النسيان. لا شيء أصعب من الهزيمة إلا الخذلان. الهزيمة يلحقها بنا الأعداء، أما الخذلان فيلحقه بنا الأصدقاء. للأسف نحن نعرف عن الأرز البخاري أكثر مما نعرف عن صحيح البخاري. لم يعرف الناس ضماداً للجروح كالصبر، ولم يعرفوا شاشاً ملوثاً كالشكوى. أهم قاعدة في الحياة هي أن تعرف أنه لا يوجد للحياة قواعد. لم نعد نريد نصيبنا من النفط، نريد فقط أن نعرف لماذا كلما ارتفع سعر برميل النفط صرنا أرخص. سورة يوسف هي الحياة برمتها حين تأخذ شكلا قصصيا، حب الأب وغيرة الإخوة وعشق النساء وأخبار السجون وإدارة الموارد وعلاقة الدولة بالجار في نص واحد. يا أيها الذين يريدون أن يطلقوا زوجاتهم لعدم تكافؤ النسب، لقد ذهب بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي للجنة، وذهب أبو لهب القرشي للنار. أنا الذي قلت للصيدلي يوماً: أعطني أصابع أمي. فقال لي: وما أصابع أمك؟ قلت له: دواء للأرق، كنت قديماً إذا أرقت تمسح على رأسي فأنام. ثلاثة أرباع العلم هو معرفة كيف تخفي جهلك. الذين نرفض أن ننزل لمستواهم لا يعرفون أن ثمة فرقاً بين الترفع والتكبر. الترفع شيء يشبه نصيحة أهلنا لنا ونحن صغار: إياكم وأولاد الشوارع. الفرق بين الجنة والنار أن الجنة لها طريق واحدة طويلة، أما النار فلها الكثير من الطرق المختصرة. لو كان الإسلام قابلا للوأد لتم ذلك في مكة، ولو كان قابلا للحصار لتم ذلك في الخندق، ولو كان قابلا للإنهاء لأفلح التتر. هو قافلة تسير وكلاب تنبح. الهجرة النبوية مناسبة جيدة لتذكير الوطنيين أن الدين أغلى من الوطن، ولتذكير الإسلاميين أنه حيث كان الدين عزيزا فهناك الوطن. يصعد أحدهم المنبر يحدثكم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ثم يمر بسيارته الفارهة من أمام السجن ويسكت كالحمار يحمل أسفارا. الفتية في سورة الكهف والراهب في قصة أصحاب الأخدود والنبي في الهجرة كلهم التجأوا للكهوف عندما تقسو قلوب الرجال تلين لهذا الدين قلوب الجبال. أشفق على أولئك الذين يقضون حياتهم كحراس المرمى دوما قلقين ومتحفزين، وخطر خصومهم وأصدقائهم في النتيجة سواء. كبار السن في صلاة الفجر أيديهم مجعدة وقلوبهم مكوية بشكل أنيق. القمح الذي يضعه الرجل في القفص يبقيه في نظر العصفور سجانا ولا يجعل منه ولي أمر. كبروا عقولكم، حتى العصافير لا تشترى باللقمة. حافظت الحيوانات على تنوعها، فما زلنا نرى حيوانات أليفة وحيوانات مفترسة، نحن فقط الذين تحولنا جميعا إلى مفترسين. الشامخون في زمننا هم الشباب الذين أمضوا ليلتهم بالخنادق، عين تحرس وعين تبكي من خشية الله، والشيوخ الذين انحنوا على عكاكيزهم بالطريق لصلاة الفجر. يولد الناس على الفطرة، ولكن الحكومات تجعلهم مواطنين. قال سيد الناس: المسلمون يد على من سواهم، فانتصرنا لبعضنا بالكلام، وكأنه قال المسلمون فم. لتكون لحوم العلماء مسمومة، عليهم أن يؤمنوا أن لحوم المجاهدين ليست شيش طوق. مشكلة عندما يكون الشجاع أعمى والذي يرى الحقيقة جبانا. طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. البعض بار حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. الحياد للبشر، أما الحيوانات والجمادات أخذوا أماكنهم في صف الحق أو الباطل. الوزغ نفخ النار على إبراهيم، والغردق شجر يهود، وأحد جبل يحبنا ونحبه. على مر التاريخ إذا حكم اللصوص سجن الأمناء، وإذا حكم المفسدون سجن المصلحون، وإذا حكم الجهل سجن العلماء. رحماك يا رب من هذا الوطن المأتم الذي لا نعرف من نبكي فيه. الرياض تغرق والقدس تهود، وغزة تموت، ومقاديش تجوع، ودمشق تذبح، وبغداد تئن، وطرابلس تنزف. الإسلام يعترف بأهمية القوة، ولكنه يهذبها ويوجهها، فهو الذي حول العرب من متحاربين على الكلأ والماء لفاتحين يقاتلون من أجل تعبيد هذا الكوكب لله. الإسلام يفرض على أتباعه اللين في شرح العقيدة للناس، ولكنه يفرض عليهم في المقابل الشراسة في الدفاع عنها. الإسلام دين التسامح والعفو بمنة القوي، لا خنوع الذليل. وحين يظهر على الناس يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وحين يقاتلوه يقول تعالوا أنتم الأعداء. لا تصدق رجلا يتكلم عن نفسه ولا امرأة تتكلم عن الأخريات. كن مميزا في مجال ما، فإن عجزت فلا تشغل بالك كثيرا بما ستشبه به الآخرين، فلا أحد يشغل باله بالفوارق بين المتشابهين. أكثر ما يشغل الرجال الأفكار والنساء، فمن شغلته الفكرة قالوا عنه عظيم، ومن شغلته المرأة قالوا عنه داشر. إن أصغر قارب يعرف عن البحر أكثر مما يعرفه أكبر ميناء. لا يوجد متكبر إلا بذليل، ولا مستبد إلا بجبان، ولا سيد إلا بعبد، ولا ظالم إلا بخانع، ولا قمع باسم الدين إلا بعلماء باعوا الدين. كان يجب أن أبتر قلبي لأمنعك من الانتشار بي، ولكني راهنت على قدرتي في احتوائك هناك وفشلت، وها هي النتيجة، صرت أنا أنت. الحرب بين الحق والباطل هي ذاتها في كل عصر، ولكن الجنود يتغيرون. المنظرون كالمطارات يوصلون الآخرين إلى سلم الطائرة، ولكنهم أجبن من أن يطيروا. أول خطوة لإيقافهم عن التصرف كسادة هي التوقف عن التصرف كعبيد. الأمة التي لا تبحث عن أحلامها إلا في كتاب ابن سيرين، أمة نائمة من حيث لا تدري. مساكين علماء هذا الكوكب يظنون أن الضوء أسرع ما في الكون، ولا يعلمون أن الدعاء يجتاز المسافة بين الأرض والسماء في أقل من ثانية. لم يحدث أبداً أن ثعباناً مات بالسم الذي يحمله لأنها الفطرة، غير أن الحقود حقده قاتله لأن هذا خلاف الفطرة. لو أننا نهتم بما ستكتبه الملائكة في دفتر الحساب كما نهتم بما سيكتبه موظفو البنك، لا صفحتنا الملائكة في الطرقات، ولكننا نتعزى بمصافحة بعض. لو كان الفقر رجلاً لكان الرجل الأكثر شعبية في بلادنا. الفرق بين اللص والسياسي أن اللص يسرقك دون أن يحسب حساباً للقانون، أما السياسي فيضع القانون أولاً ثم يسرقك به. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آية تلخص علم الاستخبارات في الإسلام. شخص تهمه القضية، يجيد التخفي، لا يثير الريبة. في أغلب الأحيان لا ينقصنا المزيد من المال، بل المزيد من القناعة. الموت في غزة لم يعد ضيفا ثقيلا، صار من أهل الدار. قديما كان اليهود يقرؤون التوراة ليقنعوا أنفسهم أنهم على حق، اليوم يكفي أن يشاهدوا قناة العربية. للضحك أسباب كثيرة، أهمها نفاد الدموع. حين يخبرك أحدهم أن الحقيقة مرة، فكن على ثقة أنه يحدثك عن حقيقته، فنحن لا نستعذب إلا الحقائق التي تخص الآخرين. أتعرفين كيف يسقط المطر؟ تطلين أنت من النافذة فتقول غيمة لأختها هيا بنا نشرب. باب ما جاء في الفروقات بين الناس. أمره ربه أن يذبح ابنه، ولم يكن لديه غيره، فامتثل، وأمرهم أن يذبحوا بقرة، فأبوا، وكان عندهم بقر كثير. نتهمهم بالثرثرة، وننسى أننا لو فهمنا صمتهم ما ثرثروا. كان النبي يعقد الاتفاقيات ويعطي مواثيق الأمن، ويغزو ويبادل الأسرى وينظم المجتمع والاقتصاد، ثم تجد من يسأل ما علاقة الدين بالسياسة؟ الذين يظنون أن الصباحات لا تبدأ إلا بصوت فيروز، عليهم أن يجربوا ماهر المعيقلي يقرأ في صلاة الفجر في الحرم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إن من تمام العقل أن تعتقد أن هذا العالم مجنون. المجرم من يفتح حربا، الجبان من يهرب من حرب فتحت عليه، أولادي الذين أعاقبهم إذا شتموا أحدا، ماذا سيفعلون بي عندما يكبرون؟ ويعرفون أني كنت كل يوم أشتمهم وأقول: تعلموا من الناس، ولكن لا تنسوا أنكم عرب. الإسلام دين عالمي يتسع لكل الشعوب والثقافات والحضارات، حتى أمريكا تفتي فيه، تخبرنا متى يكون القتال جهادا ومتى يكون إرهابا. لأن الصمت حكمة، فإننا أكبر تجمع للحكماء على وجه الأرض، ولأن السكوت من ذهب فإننا نعيش في أكبر منجم. أمريكا بالنسبة للحق كمقياس ريختر للزلازل، كلما زادت درجة عدائها لفكرة كانت أقرب للحق. لا غنى للغة عن الفكرة، ولا للفكرة عن اللغة، فعلاقتهما كالعلاقة بين الجسد والروح، فالروح بلا جسد مجرد شبح، والجسد بلا روح مجرد جثة. في اللحظة التي كان فيها أبو جهل يخوض حربه ضد الإسلام، كان الإسلام العظيم يخوض حربه ضد الجهل. نحن لسنا مسؤولين عن النتائج، بل عن الأسباب التي نسلكها لتحقيق تلك النتائج، فيوم القيامة يأتي أنبياء وليس معهم أحد. في الأكواخ لا تستطيع الوسائد المتسخة أن تطرد النوم، وفي القصور لا تستطيع الوسائد النظيفة أن تطرد الأرق. السر كامن في نظافة القلب للوسادة. لا يوجد شخص عديم الإحساس، يوجد شخص نجهل كيف يحس. أشتهي أن نتبادل الأدوار، فأصبح أنا وطنك وأنت مواطن عندي، ثم أخبرني بعدها من منا عق الثاني أكثر. يقولون لا تضع بيضك كله في سلة واحدة حتى لا يتكسر. مشكلتنا لم تكن يوما في البيض، بل بهذا القلب الذي خلق ليوضع في سلة واحدة. المجاملة كذب أنيق. يؤخر الله نصر الحق لينقيه كما تنقي النار الذهب، ويجعل الجولة الأولى للباطل ليعريه. لهذا يكسب الباطل معركة، ولكن الحق في النهاية يكسب الحرب. يفرح الباطل عندما يكسب مدينة لأنه إقطاعي، بينما يبحث الحق عن الإنسان. تنادى الباطل فاجتمع عليه خلق كثير، تنادى الحق فاجتمع حوله الصفوة. يبحث الباطل عن الكم، ويبحث الحق عن النوع. يشكو الباطل زحاما، والحق قلة السائرين. كان لديه من المال ما يكفي لشراء 1,000,000 ساعة، وعندما حان أجله لم يستطع أن يشتري دقيقة. يجف الناس من قلة الاهتمام، كما يجف الزرع من قلة الماء. لو كنت ورقة لتمنيت أن أكون صفحة في مصحف، لو كنت قماشا لتمنيت أن أكون سجادة صلاة، لو كنت عصا لتمنيت أن أكون عكازا لشيخ يتحسس بي الطريق إلى صلاة الفجر. الرجل الفارغ إذا أراد الشهرة أطال لسانه، والمرأة الفارغة إذا أرادت الشهرة قصرت ملابسها. عجيب تراب الوطن، كلما مر هنا فيه أحببناه أكثر. أراد عمر تحديد المهور، فقالت امرأة: لا يحل لك، وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، لا حاجة لجامي إذا كان الحاكم وقافا عند الحق. جامعة الدول العربية مثل الضفدع، لولا صوته ما شعر بوجوده أحد. أمريكا التي تتهمنا بالإرهاب قتلت في 75 سنة الأخيرة أضعاف ما قتله المسلمون في حروبهم منذ غزوة بدر حتى اللحظة. عندما كان العالم قطبين سهلت أمريكا للمجاهدين، وعندما صارت القطب الأوحد لم يقف في وجهها غيرهم. أمريكا بوصلتها مصلحتها، ونحن بوصلتنا مصحفنا. لا تتبع الباطل ولو جاء به من تحب، ولا ترد الحق ولو جاء به من تكرهه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بها نعرف إن كانت صلاتنا عبادة أم رياضة. قال لها الطبيب: لقد فتك بك السكري يا حجة، وسنبتر يدك الثانية. قالت له: هل يمكن أن ننتظر أسبوعا؟ فإني أريد أن ألوح بها لابني عندما يركب الطائرة. عندما نخبرهم أننا ما زلنا على قيد الحياة، نخبرهم من حيث لا ندري أن الحياة سجن. على ذمة العلم ينجب الأب ذكورا، وعلى ذمة الحياة تجعلهم الأم رجالا. أشعر أحيانا أن كل ما يجب أن يقال قد قيل، وأن كل ما نقوله الآن هو مجرد إعادة صياغة لما سبق أن قيل. أماه، أحتاج أن أحتمي بك كما يحتمي جندي بمتراس، أن ألجأ إليك كما يلجأ عصفور مبلل إلى ثقب في جدار، أن أتنفسك كما يتنفس رجل خارج من تحت الأنقاض. أنا أصدقكم عندما تقولون أن الإسلام هو الحل، ولكن صدقوني عندما أقول أنكم المشكلة. أفهم شهوة السلطة، ولكني لا أفهم لماذا لا يكتب أحدهم في وصيته: من بعدي دعوهم وشأنهم، فقد أدوا ما عليهم من الرق. عندما ترتشفين قهوتك، من الذي يقول: أولا القهوة أم الفنجان؟ مصر التي كانت تأكل وتطعم جيرانها أيام سيدنا يوسف، يراودها البنك الدولي عن لقمتها ودينها. مشكلتنا ليست قلة إمكانياتنا، بل سوء إدارتها. أماه، إني أصبحت أغار من الماء إذ يتوضأ بك، ومن ثوب الصلاة قريب منك، ومن سجادتك تقبل في السجود جبهتك، ومن سبحتك تداعبين حباتها بأصابعك. الذين يخيرونهم بين قلوبهم وكرامتهم فيختارون قلوبهم، أشخاص لا يستحقون الشرف أن نسميهم عشاقا. 7EG.com. مفارقات. موسى الذي رباه جبريل عبد العجل، وموسى الذي رباه فرعون صار نبيا، وابن نوح كفر في بيت نبي، وابن آزر صار أبا الأنبياء، وإخوة يوسف ألقوه في البئر، والحوت أنقذ يونس في البحر. زوجة فرعون لها قصر في الجنة، وامرأة لوط مقيمة في النار. هدهد يدعو الغرباء إلى الله، وفرعون يقدم قومه إلى النار. إبليس كان في السماء عندما قضى الله أن آدم سيكون في الأرض. عاد آدم إلى الجنة ودخل إبليس النار. مكة تطرد ابنها، والمدينة تأوي. جذع يحن إلى محمد، وعمه يلقي الشوك في دربه. البشر يلقون نبيا في النار، والحيوانات تهب لتطفئها. عيسى من غير أب صار نبيا، وأعراب كثر ماتوا على دين آبائهم يعبدون الأصنام. الجن يسمعون القرآن بخشوع. وأهل سوق عكاظ يضعون أصابعهم في آذانهم. نملة تغير مسار جيش نبي، وإنسان يقود جيشا لهدم الكعبة. معاصي الناس ليست مبررا لغلظة الدعاء. بعد أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أرسل الله نبيا ليقول له قولا لينا، ولا أحد أغير من الله على دينه. تخصيص قناة العربية حلقة للحديث عن المعتقلين في السعودية يشبه إلقاء شاكيرا محاضرة حول فضائل الحجاب. ثمة ما هو أسوأ من المعصية؟ الإصرار عليها. آدم وإبليس كلاهما عصى ربه، ولكن الأول استغفر والثاني استكبر. آدم صار نبيا وإبليس صار رجيما. التقدم الوحيد الذي أحدثته البشرية خلال 1000 سنة هي أنها كانت تصنف الناس لعبيد وأحرار حسب لون البشرة. الآن حسب الأفكار، وما تبقى مجرد تفاهات. لو لم يكن الفرق بين الحلال والحرام سوى اللذة التي تعقب الحلال والندم الذي يعقب الحرام، لكفى كي يؤتى الحلال ويترك الحرام. التجاهل دواء الجاهل. حين أسمعهم يتحدثون عن عيوبهم، عيبي أني طيب القلب، عيبي أني حنون، عيبي أني متسامح، أشعر أني الوحيد الذي يملك عيوبا يخجل من الحديث عنها. قبل أن آتي للحج قالت لي أمي انتبه لأغراضك جيدا، في مكة لصوص يسرقون الكحل من العين. اللص الوحيد في مكة هو ماهر المعيقلي، يسرق القلب من الصدر. في صلاة الفجر يقرأ الإمام وعجلت إليك ربي لترضى، فيقول شيخ لا تكاد قدمه تحملها يا رب اغفر لعبد تأخر في المجيء. من أين يأتي هؤلاء بقلوبهم؟ عجيب أمر السجن. خرج منه يوسف عزيزا، وابن حنبل عالما، وابن تيمة شيخا للإسلام، وسيد قطب شهيدا للإسلام. في صلاة الفجر نكتشف أن الأرض لا تبعد السماء كثيرا، وأن ما كنا نحسبه مسافة شاسعة يمكن اجتيازه بسجدة. في أمريكا مساجد كثيرة وموائد إفطار، ويمكنك أن تقرأ القرآن لدفع العين والحسد. مشكلتهم الإسلام الذي يريد أن يخرج من المسجد ومن المصحف للحياة. احتلوا العراق لإرساء الديمقراطية، وجلسوا ينظرون إليها تستباح في مصر. ديمقراطيتهم كآلهة العرب المصنوعة من تمر، يعبدونها فإذا جاعوا أكلوها. الجهاد أنواع، أدناه قصائد حسان بن ثابت، وأعلاه سيف خالد بن الوليد. لا تسألني لماذا نام باكرا وأرقنا، النوم يا صاحبي لا تنطلي عليه خدعة الوسائد البيضاء، النوم يا صاحبي لا يحط رحاله إلا في قلب أبيض. فأوجس في نفسه خيفة موسى. الشجاعة ليست أن لا تخاف، بل أن تكتم مخاوفك. اليوم هو اليوم العالمي لعلامات الترقيم. بهذه المناسبة سأضع الوطن العربي على السطر، وأضع بعده إشارة تعجب. الكثيرون ممن يسمون أنفسهم طلبة العلم يعتقدون أنهم العلم حين يأخذ شكلا بشريا. يلف أحدهم عباءته كأنه يقول أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. على اللسان مكتوب يحفظ قريبا من ذكر الله بعيدا عن تناول أعراض الناس، وعلى القلوب مكتوب يحفظ قريبا من الأطفال بعيدا عن العابثين الكبار. كلما أقرأ في المعاجم أكاد أقسم أننا أعاجم. وجدت المعاجم كي لا تموت اللغة، ولكننا جعلنا المعاجم مقابر فكل الكلام فيه دفناه وأسقطناه من التداول. يمدح الرجل بالقوة والأمانة، خير من استأجرت القوي الأمين، وتمدح المرأة بالأنوثة والحياء، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. دراسة: الرجال أكثر كذباً من النساء، ولكن النساء أكثر إبداعاً حين يكذبن. نحن في الكمية وأنتن في النوعية. وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. هذا هو الإسلام، وسط بين الجسد والروح، بين التبتل والانحلال، بين إهمال العقل وتقديسه، بين الحسيات والغيبيات. عندما عين عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله محتسبة في السوق، كان القساوسة في كنيسة أوروبا قد خلصوا أن المرأة إنسان تسكنه روح شيطانية. بعد 1400 سنة من نزول وعاشروهن بالمعروف، جاء فرويد ليقول: المرأة لا تصلح إلا لإشباع رغبات الرجل. عندما كان النبي يقول النساء شقائق الرجال، كان اليهود في المدينة يقرؤون في توراتهم المحرفة: الحمد لك يا رب أنك لم تخلقني امرأة. أوصي نفسي وإياكم بعدم السفر لأندونيسيا، فهذه البلد فتحها التجار المسلمون بأخلاقهم ومعاملاتهم، ولا نريد أن نخسر بلادا جديدة. ألف ابن تيمية الفتاوى في السجن، ومات هناك وعاش الكتاب، وألف سيد قطب في ظلال القرآن في السجن، فشنق هناك وعلق الكتاب مشانق كثيرة. مما يدعو للفخر أننا أكثر الأمم مساهمة في أدب السجون، ومما يدعو للخجل أننا الأمة الوحيدة التي يمكن تسمية صحفها الرسمية بأدب المراحيض. الذي تربى في بيت نبي غرق بالطوفان، والذي تربى في بيت فرعون شق البحر بعصاه. ليس المهم أين تعيش بل كيف، ليس المهم البدايات بل النهايات. المبالغة في الخوف من الرياء رياء. في الغالب الذين ليس لديهم ما يموتون لأجله ليس لديهم ما يعيشون لأجله. لا ترتبط بمن يريدك أن تركض وراءه، ولا بمن يركض وراءك، بل بمن تشعر أنه وأنك تسيران معا. الموت الحقيقيون ليس أولئك الذين واراهم الثرى، بل الذين واراهم النسيان. لا تستمع للمنظرين بل للمجربين، فاجتياز المحيط على الخارطة أسهل بكثير من اجتيازه في قارب. نصيب الإسلام من الجغرافيا مساو لنصيب القرآن في قلوب المسلمين. أسوأ ما في الأرق أن نعرف أن الذين أرقنا لأجلهم ناموا باكرا. البعض يظن أن قطع يد السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزاني هو الشريعة. هذا نظام العقوبات في الشريعة. الشريعة جاءت لتحفظ الأيدي والظهور والأرواح. آخر ما يطبق في الشريعة هي الحدود، وهي أول ما يعطل. لهذا أوقف الفاروق قطع يد السارق عام الرمادة. فالإسلام يزيل أسباب الحرام ثم يعاقب فاعله. أجمل ما قيل في المديح: وإنك لعلى خلق عظيم. وأجمل ما قيل في الوعد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأجمل ما قيل في رجاحة العقل: وما ينطق عن الهوى. عدد الذين ولدوا أغبياء أقل بكثير من الذين صنعوا أنفسهم أغبياء بأيديهم. يقولون إن أجمل ما في الجوالات أنها تتيح للآخرين العثور عليك متى شاءوا في الحقيقة. هذا أقبح ما فيها. الاجتهاد ليس أن نضيف على الإسلام ما يريده هذا العصر، بل أن نبحث في الإسلام عما يمكن إضافته لهذا العصر. إن لم تستطع أن تصبح واقعاً جميلاً لأحدهم، فلا تكن له ذكرى سيئة. الذي رفع السماء بعيداً، جعل بابها في الأرض ووضع المفاتيح في الجباه. اسجدوا واسألوه. إذا أردت أن تعرف مبادئ شخص فلا تنظر لما يرضاه لنفسه، بل بما يرضاه لغيره. في المصالح الألوان كثيرة، في المبادئ أبيض أو أسود. لهذا ليس عيباً أن يقال لصاحب المبدأ كلاسيكي، العيب أن يقال لصاحب المصلحة متلون. ليس كل ما يبدو عملاً نبيلاً هو كذلك فعلاً، فالمصور الذي يطلب منك أن تبتسم ليس قلقاً بشأن ابتسامتك، كل ما يهمه هو الصورة فقط. أعتقد أن الفيفا أخذ فكرة مباراتي الذهاب والإياب من أعيادنا. اليوم الأول تزور وتزور وتزور، واليوم الثاني تستقبل وتستقبل وتستقبل. أحياناً ندفع أعمارنا ثمناً لكلمة نعم، كان يجب أن تكون لا. كلما عاد من السفر حدثني عن قيمة الإنسان هناك، لم يعد الأمر مسلياً كما في السابق. فحين تخبر مشلولاً عن متعة السير أنت لا تسليه، بل تذكره بعاهته. كلكم راع، تعني أن تكون مسؤولاً لا جلاداً. في رمضان تنظر في أخلاق الناس وتعاملهم، تدرك أن البعض يخلطون بين مفهوم الصيام ومفهوم الرجيم. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرياً، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً. نحتاج يداً حانية أكثر من رغيف، فنحن قلب لا معدة. الأحزاب الإسلامية تفشل في الحكم لأنها تقبل باللعب في حدود ما يسمح به اللاعبون الكبار، في حين أن الإسلام جاء لتغيير قانون اللعب. يقتلوننا في ميانمار ومالي وكشمير والشيشان وأفغانستان وفلسطين وسوريا والعراق بسبب الإسلام. مؤسف أن يعاملنا أعداؤنا كأمة ونعامل بعضنا كشعوب. يا لحظك يا موسى، وأنا اخترتك وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. في سوريا يدفع أفراد جيش النظام حياتهم لأجل شخص، بينما يدفع الشعب حياته لأجل فكرة. هذا هو بالضبط الفرق بين الأحرار والعبيد. أماه، أشتاق للسحور معك وأغازلك كما كنت أفعل. اقسمي للرغيف بيديك من حق هذا الخبز أن يتسحر، فتضحكين وتقولين تسحر يا قليل الأدب تسحر. قبل أن تبدأ شيئا تعلم كيف تنهيه، فالهبوط أول درس يتعلمه الطيارون. لا شيء أسوأ من ثورة تصبح غاية أكثر منها وسيلة. لا تحدثني عن الصدق، فقط لا تكذب علي. ولا تحدثني عن الوفاء، فقط لا تغدر بي. ولا تحدثني عن الغيبة، بل كف لسانك. لا تحدثني عن الطريق للجنة، سر أمامي. الذين يتحدثون عن مرارة الغربة على الأرجح أنهم لم يجربوا الوطن. هناك من ضبط منبهه على صلاة الفجر، وهناك من ضبط منبهه على الدوام. هذا هو بالضبط الفرق بين من يعرف أنه خلق للعبادة ومن يعتقد أنه خلق للحراثة. أجمل التجار هو الذي يتاجر بماله لأجل الدين، أقبح التجار هو الذي يتاجر بدينه لأجل المال. أشتهي أن أزور بلاداً لم أزرها من قبل، وأعانق كل الذين يمرون بي وأقول لهم شكراً أيها الغرباء لأنكم لم تخذلوني كما فعل الأصدقاء. الجنة هي الفوز الذي يجعل كل الخسارات السابقة تافهة. النار هي الخسارة التي تجعل كل المكاسب السابقة تافهة. ظلوا يقولون لنا أن الإنسان حيوان اجتماعي، إلى أن أصبحت هذه الأرض غابة. إن قلبك بإمكانه أن ينافس الصخر في قسوته، وبإمكانه أن ينافس الحرير في ليونته. وحدك تقرر أي منافسة تخوض. عندما لا تئن تحت ضرباتهم تفقدهم لذة النصر. هل سمعت يوماً أن شجرة قالت لفأس: آه؟ الأوامر الصعبة التي تخرج من فم مبتسم تكون أسهل من الأوامر السهلة التي تخرج من فم عابس. لا يوجد أقوى من ذاكرة المظلوم، ولا أضعف من ذاكرة الظالم. مهما كبرت ستبقى طفلاً ما دامت أمك ضرورية وبقية الناس كماليات. من بين الأسلحة التي استخدمها البشر على مر التاريخ، يبقى اللسان هو السلاح الأشد فتكاً، فالذين أخطأتهم المدافع أصابهم الكلام. صباح الخير، هنا بغداد. لو علم أبو جعفر المنصور أن نور المالك سيحكمها ما بناها. أحسد الهاتف النقال حين يكون خارج التغطية وليس بإمكان الهواتف الأخرى إزعاجه. في حمص سألوه: لما نجدك أول المهاجمين وآخر المنسحبين؟ قال: أعمل بوصية أبي، إن استطعت ألا تموت إلا مرة واحدة فافعل، عيشوا أنتم وموتوا كل يوم 1000 مرة. اليوم وقفت على قبر المرأة الأمية التي قالت لي يوما: دموع النساء مزاريب وقلوبهن محاريب، فإياك أن تصدق دموع امرأة وإياك أن تكذب قلبها. الذين يجيدون التقرب يجيدون الهجر أيضا، فكن لائقا بتقربهم كي لا تكون جديرا بهجرانهم. خطيئة آدم كانت الأكل من الشجرة المحرمة، وخطيئة إبليس كانت الحسد والكبر. ذنوب الجوارح لها في الغالب طريق عودة، المشكلة بذنوب القلوب. أشعر أني أشبه بيروت كثيرا، أنا أكتب عن المبادئ ولا ألتزم بها، وهي تطبع كتبا للعالم كله ولا تقرأ. كبرت وصرت أعبر الشارع وحدي، لكني أفتقد طعم الأمان الذي ذقته ممسكاً طرف ثوبك. أماه، كيف جعلتني أثق بقطعة قماش ترتدينها أكثر مما أثق بقدمي؟ أكره ظلي لأنه أحياناً ينحني. نحن لا نعرف الاعتدال في شيء. في يوم الأم البعض يشعرك أنه اكتشف للتو أن لديه أماً، والبعض الآخر يشعرك أنه يجب أن تضرب أمك من باب مخالفة الكفار. الأمة التي لا تحافظ على الجغرافيا تتجرع ذل التاريخ. مذل أن نتذكر أن أوباما وقف يخطب في الناس حيث وقف يوماً عمر بن الخطاب. عباس بن فرناس لم يكن يحاول أن يطير، كان يحاول أن يقول: كم صارت ضيقة، ولكنه قال ذلك بلسان من ريش. يا الله، ما أبعد السماء وما أقربك. اللصوص الذين يسرقون أمة يضعون في بيوتهم أجهزة إنذار، من اللصوص الذين يسرقون لقمة. باب الغياب لم يصنعه نجار، بل صنعه حبيب دق مسمارا في القلب ومضى. زميل المعلم، لتشعر براحة ضمير عليك أن تؤمن أن فهم الدرس فرض كفاية. إذا قام به بعض التلاميذ سقط عن البعض الآخر. استيقظ الناس للبحث عن لقمة العيش، فيا من بارزناه في المعصية فلم يحرمنا اللقمة، أتممها لنا بالعيش. لو كنا كلاما لكنا أكبر جملة لا محل لها من الإعراب. دعنا لا نعلق أرقنا على شماعة القهوة يا صاحبي، فالأوغاد الذين ناموا باكرا شربوا قهوة مثلنا. ما يؤرقنا ليس كامنا في البن، إنه كافيين القلب يا صاح. قصصت لابنتي فاطمة قصة نوح عليه السلام، ثم سألتها ما الدرس الذي نتعلمه من القصة، فأجابت ببراءة الأطفال: مرافقة الحيوانات أحسن من مرافقة الكفار. في الورق إلفة، ولم ينتصر الأدب الرقمي على الأدب الورقي إلا في اللحظة التي نقرأ فيها كتابا رقميا ويعجبنا، ولا نسأل كيف يمكننا الحصول عليه ورقيا. بكت الخنساء صخرا ردحا من الزمن، ففي الجاهلية لا يوجد في الموت إلا الموت، ويوم قدمت في القادسية 4 شهداء سجدت شكرا، ففي الإسلام يصير الموت حياة. قتلت إسرائيل أحمد ياسين على باب المسجد، فالمشلول لم يكن يترك صلاة الفجر أبدا، وما منعنا منها إلا ذنوبنا. الشلل الحقيقي هو شلل القلوب. إضحاك الآخرين شيء جميل، شرط ألا تكون أنت النكتة. حقيقة، تتأثر طباع الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها. حقيقة أخرى ذات صلة بالأولى، الشيء الوحيد الذي يفعله هذا الكوكب هو اللف والدوران. الصغار الذين كانوا يعطون معلميهم مساطرهم ليضربوهم بها، كبروا وصاروا مواطنين منتجين يدفعون راتب من يحرس زنازينهم وثمن الرصاص الذي يموتون به. أن تكون تعيسا بسبب أحلامك أفضل من أن تكون تعيسا بلا أحلام. دراسة، كلما ازداد ذكاء المرأة كلما قلت نسبة الخصوبة عندها. عقبت أمي على الدراسة قائلة: كلهام سليم فعلا، أنا لو ذكية ما أنجبت 10 مثلكم. أحد جبل يحبنا ونحبه، صباح الصخر الذي صار عاشقا تحت قدميك. تبا لكل أولئك الذين يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. كان أبي أميا يعمل في مقلع للحجارة، ولم يكن يحفر في الصخر بحثا لنا عن رغيف بل عن قلم. أسمعهم يتحدثون عن حقوق النساء فأستغرب: أيوجد على هذه الأرض امرأة غيرك؟ في أمريكا 1200 مسجد، فالإسلام وفق الضوابط الأمريكية: كن طيبا ولا تطالب بالحاكمية لله، صلي وصم وحج وادفع لها الجزية. قبل أن يدخل على الطبيب ملأ له الممرض استمارة، سأله: مما تشكو؟ أجاب: أشكو من الأرق. سأله: ما عملك؟ أجاب: بائع وسائد. بناء على طلبي أتمنى إعفائي من وظيفتي كمواطن. لقد تعبت من العمل في هذه الشركة الخاصة المسمى الوطن، وأريد أن أجرب حظي، حقي، في عمل حر. الكلاب رغم شهرتها بالوفاء، إلا أن كل كلب يلعق جراحه بنفسه ولا يأتمن كلبا آخر عليها. من أخبرها أن الجروح شيء موغل في الخصوصية؟ لا تشربي قهوتك بهذا الفنجان، فهو قديم عندنا، وكبار الفناجين ككبار الناس، يضر بهم الكم الكبير من السكر. من تمام ستر الله علينا أن الظل مطابق للقامة لا للقلب، وإلا لمشت ظلالنا حبوا خلفنا. كل قوانين الدنيا تجمع أن القانون لا يحمي المغفلين، وحده القانون في الإسلام يحمي الجميع، حتى أولئك الذين من فرط طيبتهم أسميناهم مغفلين. لم يمت أحد بجرعة مفرطة من الأحلام، غير أن أولئك الذين نفدت أحلامهم ماتوا أحياء. يستجم ضفدع تحت الشمس فيملأ المستنقع ضجيجاً، وتجمع نملة زاد سنة دون أن تنبس ببنت شفا. كن يداً ولا تكن حنجرة. باب ما جاء في فضل أهل الحرف. يد خشنة وقلب رقيق أفضل من يد رقيقة وقلب خشن. باب ما جاء في فضل أهل الابتلاء. قدمان مبتورتان تقعدانك للطاعة، خير من قدمان سليمتان تذهبان بك للنار. قالت له تودعه: سأموت بعدك. وقال لها يودعها: لن يكون لي نساء بعدك. فعاشت هي لتصبح البارحة جدة، ومات هو البارحة وورثه 3 زوجات. الأطفال يتعلمون الجري وحدهم، ولكن تربية الأهل هي من تجعلهم صدقة جارية أو سيئة جارية. اثنان غضبهما رضا ورضاهما غضب. أمريكا وقناة العربية. هل تعلم أننا أكبر سوق استهلاكية في العالم، وأن أرخص سلعة عندنا هي الإنسان؟ المشترك بين كل الأمم التي نالها عقاب الله هو المعصية، ولكن اليهود أضافوا لها سبباً غبياً آخر، وهو أنهم ذهبوا للعمل يوم العطلة. أكون لك الطريق شرط ألا تكون حذاء. حين أخبرك أن ثمن النوم دراهم معدودة من هدأة البال، فلا تسألني أباهظ هذا الثمن أم بخس؟ كل بضاعة ليست باليد ثمنها غالية. لا تصدقي علماء النفس. التوحد ليس مرضا خطيرا كما يدعون. فها أنا مريض بك ولا أريد أن أشفى منك يا أنا. الدين الذي كانت أول أوامره اقرأ يستحيل أن يتعارض مع العلم، والكتاب الذي كانت آخر أوامره واتقوا يستحيل أن يكون دين قتل. قال لي: لا تصدق العشاق المخبولين الذين يتحدثون عن صعوبة النسيان. إن النسيان أسهل مما تظن. فأنا شخصيا أنسى المرأة التي أحببتها كل يوم 100 مرة. إني أخجل أن أهدي المرأة التي أحب باقة ورد حمراء في عالم لا يستطيع فيه ملايين البشر الحصول على رغيف. علمتني الشريعة أن القرآن يستفتى به ولا يستفتى عليه، وأن الله أنزله ليعمل به الأحياء لا ليقرأ على الأموات. علمتني الشريعة أن تقصير اليد مقدم على تقصير الثوب، وأن إطلاق العدل مقدم على إطلاق اللحى. علمتني الشريعة أنه ليس من الشريعة قطع اليد التي تسرق رغيفا وتقبيل اليد التي تسرق وطنا. كنا قوما نضع القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين، واليوم صارت أخبارنا العاجلة: طفل حصل على رغيف في مخيم اليرموك. المسلمون الأوائل فتحوا الدنيا لأنهم كانوا يذهبون للحروب بلا تقطع شجرة، ومن باب أولى فإنهم لم يكونوا يقطعون بعضهم بعضا. الفقر الحقيقي هو أن تستقل ما في يدك وتستكثر ما في أيدي الناس. أشجع المجاهدين أجبنهم عن دماء المسلمين. العادي يحب لنفسه، الكريم يحب للناس، الجواد يحب لله. كل أنثى جميلة وليست كل جميلة أنثى. أشفق عليك من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقك. إنه الأمر المرهق أن تكوني أنثى وحيدة لكوكب يعج بالرجال. كسب الناس مهارة. الاحتفاظ بهم حنكة. نصمت أحياناً لا لأن الصمت حكمة، بل لأننا نعرف أنه لم يعد يجدي الكلام. هناك أشخاص من المستحيل أن تكسبهم، ولكن من الحماقة خسارتهم. لقد كان كريماً جداً يشارك الجميع بما يملك، بما في ذلك أسراري. يقول ميثاق حقوق الإنسان: لكل إنسان الحق في التعلم. ويقول الإسلام: طلب العلم فريضة. تفوقوا لأنهم أخذوا حقهم، وتأخرنا لأننا تركنا فريضتنا. السنوات التي تولد كالسنوات التي تموت، كأعداد القتلى في نشرات الأخبار، مجرد أرقام. عام 1313 أمر الملك فيليب بإحراق كل المصابين بالجذام لاعتقاد أوروبا أن المرض لعنة السماء، بينما أقام المسلمون سنة 707 مستشفى لعلاجه. كنا عظماء. كنت صبياً وكان شيخ مسجد حينا يشرح لنا معنى ابن السبيل، فكنت أشفق على أبناء السبيل. اليوم أحسدهم سعداء، أولئك الذين ليس لديهم ما يخشون فقدانه. لم ينتشر الإسلام بالسيف، بل بالحق الكامن فيه، وإلا لازال بزوال السيف، ولكن السيف عبد له الطريق، فالحق الذي لا تدعمه قوة يتعامل معه الناس كالباطل. عندما أقلق أفتقد رومانسية أمي، كانت حفظها الله تدخل غرفتي فتجدني ساهرا، فتقول بكل حنان: يا ابني نام، نامت عليك حيضة. لا يوجد كتاب تخلو مقدمته من أنه رأي أو دراسة أو بحث أو اجتهاد قابل للخطأ والصواب إلا القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أستر كل شيء إلا الحقائق عريها. كان النبي يخطب على جذع شجرة، فلما اتخذ منبرا بكى الجذع وحن له. أيها الخطباء، قولوا ما يجعل المنابر تشتاق إذا فرقتم، لا من يجعلها تلعن إذا حضرتم. أنا عربي أعمل لدنياي كأني سأعيش أبدا، وأعمل لآخرتي كأني لن أموت، وأسعى دوما لتحسين حياتي. أنا مثلكم جميعا، أريد علفا أكثر وزريبة أوسع. إنسان الكهف كان عليه أن يتذكر كثيرا ليعيش، أما إنسان المدينة ليعيش عليه أن ينسى كثيرا. إذا خيروك بين قلبك وكرامتك فكرامتك، وإلا خسرت الاثنين. ولا تفرط بمن يحبك لأجل من تحب فتخسر الاثنين، واقنع بما عندك تجده أجمل مما عند الناس. اليوم العالمي للقهوة. يبدو أن الشيء الوحيد الذي ليس له يوم على هذا الكوكب هو الإنسان. أخذوا من كل قبيلة رجلاً ليقتلوه، فيتفرق دمه بين القبائل، بينما أبقى هو ابن عمه في بيته ليرد لهم أماناتهم. عامل الناس بما أنت لا بما هم. كيف أثق بالتاريخ وقناة العربية تزور الحاضر؟ قديماً كان لديهم أدوية أقل وصحة أكثر، فراش أقل ونوم أكثر، مسلسلات فكاهية أقل وضحك أكثر، ساعات أقل وإحساس بالوقت أكثر. فعلوا ما عجزنا عنه، عاشوا. من مشاكل الأدب اليوم كثرة الكتاب وندرة القراء، وكثرة الشعراء وندرة الشعر. رغم قدوم رمضان ما زال الشر يجوب هذا العالم. أعتقد أن الله يصفد الشياطين ليرينا أن الخلل فينا. الوسطية ليست الوقوف في منتصف الطريق بين الحق والباطل. هذا هو النفاق يا عزيزي. لا تخجل بأحزانك، فربما كانت الشيء الوحيد الحقيقي الذي تملكه. فكن اللون الأسود لا يتصنع البياض، ويفضل الحداد الدائم على فرح مصطنع. مشكلتنا أننا نقدس رجل الدين أكثر من الدين، ونهتم بالشاعر أكثر من القصيدة، ونبجل ولي الأمر أكثر من الأمر نفسه. نهتم بالشخص على حساب الفكرة، لأن السنبلة لا تئن تحت المنجل يظنها تستمتع بما يفعل. الغبي لو فكر قليلا لعرف أن البعض يغضون على جراحهم، لا ضعفا بل لتستمر الحياة. أول ما يموت في العلاقات هو التلقائية. التلقائية هي أن تتحدث مع الآخر كأنك تتحدث مع نفسك. لا علاقة بين الخشوع وسجاد المسجد مهما كان فارها، فنحن نسجد على قلوبنا، فمن استطاع أن يجعل قلبه فارها فليفعل. مؤلم أن تكتشف أن من اعتبرته صديقا اعتبرك سائق سيارة أجرة، وأن كل ما كان يريده توصيل على كتفيك. ثمة شيء في صلاة الفجر لا يشبه بقية الصلوات، ولا المصلون يشبهون بقية المصلين. كأن كبار السن لا يتكئون على عكاكيزهم، بل يثبتون الأرض في مدارها. أربعة لا تكتمل إلا بأربعة: الأنوثة مع الحياء، والرجولة مع الشجاعة، والسلطة مع العدل، والعمل مع الإخلاص. مشكلة الضمائر هذه الأيام أنها تموت قبل أصحابها. فقدت الحياة قدرتها على مفاجأتي. ببساطة أنا أتوقع أي شيء من أي شخص. عندما انتصر الروم على الفرس فرح المسلمون، لأن الروم أهل كتاب. حتى حين يتخاصم باطلان يختار الحق أقربهما إليه، فارغون من يقفون دوما على الحياد. قديما كانت القنوات الإخبارية تنقل الخبر ثم صارت تشارك فيه، والآن تصنعه. الأغبياء لا يعرفون أنهم بالنسبة للغرب كحصان طروادة، وسيلة فتاكة للتسلل والاختباء، وأنه بعد فتح المدينة سيصبح الحصان الخشبي حطبا للتدفئة. من نوائب الدهر أن الذين ذهبنا إليهم نقول لا إكراه في الدين، جاءوا إلينا اليوم يكرهوننا بالديمقراطية. حين ننتقدكم فنحن لا نشكك في إسلامكم، بل بفهمكم لهذا الإسلام. وحين نقف في وجه ممارساتكم الخاطئة لا يعني أننا في صف خصومكم، بل في صف الإسلام. مشكلة النخب أنها لا تعلم أن أفضل طريقة لرفع الناس هي النزول إليهم. إذا أردت أن تشوه الإسلام، ألبسه ثوب الديمقراطية. هذا يوم الجمعة يا الله، وهذه سورة الكهف، وهنا دمشق وبشار الذي لم يترك غلاما إلا قتله، ولا جدارا إلا هدمه، فكن معهم فإنهم لم يعودوا يستطيعون صبرا. التنهيدة: كلام بذيء قمعته أخلاقنا، فخرج صامتا على شكل هواء ساخن. قبل أن تتزوج لا تستمع لنصائح المتزوجين، ولكن اعلم أن حماتك كأمريكا، إن رضيت عنك صرت ابن هذا الكوكب المدلل، وإن غضبت صنفتك على لائحة الإرهاب. لو أننا نهتم بدخولنا الجنة كما نهتم بدخول الآخرين النار، ما سبقنا لا في الدنيا ولا في الآخرة أحد. الحياة كالسيارة، صنعت لتسير للأمام، ولكن أحياناً لابد الرجوع للخلف قليلاً لتسهيل طريق السير. لأنها تمشي في دمه، قرر أن يجرح نفسه ليتخلص منها. ولما نزف اكتشف أنه صار يحبها أكثر، وإنه لم يتخلص إلا من ذاك الدم الذي لم يكن يحبها إلا قليلا. اشفقي على شخصين، شخص لا تحبينه وشخص لا يحبك. بوليصة التأمين من بنك التقوى. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نحن والسوريون تقاسمنا المأساة، منهم الدم ومنا القطن، منهم الأطفال في البرد ومنا البطانيات، منهم الشهداء ومنا النعوات. داخل كل منا حانوتي صغير. هناك طرق ملتوية كثيرة لنقول بها نعم، غير أنه لا يوجد إلا طريقة واحدة لنقول بها لا. لا. من المفارقات العجيبة أن أولئك الذين يوزعون الناس على الجنة والنار لا يستطيعون توزيع أولادهم حول المائدة. اللهم إني أعوذ بك أن أكون كسوريا، أعدائي مجتمعون علي وأصدقائي متفرقون عني. لا تصدقوا أنه كما تكون يولى عليكم، بل الناس على دين ملوكهم. فقد قال علي بن أبي طالب للفاروق: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. اليوم صار عمر إسرائيل 65 عاماً. لو كنا أطهاراً كما ندعي لما عاشت هذه العاهرة كل هذا الوقت بيننا. تأملات صغيرة جداً. تأليف أدهم شرقاوي. 7eg.com